قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل اغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورجال اسناده احتج به مسلم في صحيحه. وروى الترمذي من حديث عباس الدوري عن المقري عن سعيد بن ابي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يدخل فقراء امتي الجنه قبل الاغنياء باربعين خريفا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامه باربعين خريفا. وقال الامام احمد: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا دويل عن سلم بن ابي بشير عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنه، مؤمن غني ومؤمن فقير، كانا في الدنيا فادخل الفقير الجنه وحبس الغني ما شاء الله ان يحبس، ثم ادخل الجنه فلقيه الفقير فيقول: اي خير، وماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك، فيقول: اي خير، اني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت اليك حتى سال مني العرق، ما لو ورده الف بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن سعيد الرازي قال حدثنا علي بن بهوام العطار قال حدثنا عبد الملك بن ابي كريمه عن سفيان الثوري عن محمد بن زيد عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. وذكر الحديث بطوله، والذي بالصحيح ان سبقهم لهم باربعين خريفا، فاما ان يكون هو المحفوظ، واما ان يكون كلاهما محفوظا، وتختلف مده السبق بحسب احوال الفقراء والاغنياء، فمنهم من يسبق باربعين، ومنهم من يسبق بخمسمائه، كما يتاخر مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب جرائمهم، والله أعلم. ولكن هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم، بل قد يكون متأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في الدخول. والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم 70,000، وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف، كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول. ولم تكن له تلك الأعمال، ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمزية مزيتان: مزية سبق ومزية رفعة، وقد يجتمعان وينفردان، فيحصل لواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر، ويحصل لآخر السبق دون الرفعة، ولآخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب المقتضي للأمرين أو لأحدهما وعدمه، بالله التوفيق. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث أوصاف السابقين إلى الجنة، كان مما دلت عليه الأحاديث سبق الفقراء إما المتعففين أو المهاجرين منهم، ثم ألحق ذلك بهذا الباب المبين أن الفقراء في هذه الأمة يسبقون الأغنياء في الدخول إلى الجنة. والمراد بالفقير في هذا المحل ما جمع معنيين اثنين: أحدهما فقره بقلة حظه من الدنيا، وهو الذي لا يملك كفايته ولا يجد قوته، فهو قليل الحظ من الدنيا، معدم معوز. والثاني